الذنوب زمانا حارت خطايا وقد رجوتك سيدي قد خاب عبد حين زل وهانا قد خاب عبد حين زل وهانا فبمن نلوذ ونستجير ونحتمي لو كانت الدنيا تهد قوانا فاقبل عبيدا جاء عندك تائبا أنت الكريم فلا ترد دعانا. لأهل الصلاح أهل أهل الفلاح.